بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ إلى آخره. هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر وحكمه أنه طاهر في نفسه، فلو وقع على الثوب أو على السجاد لا ينجسه، مثل اللبن والعصير والشاهي وغيرها، ولكنه لا يرفع الحدث، فلا يجوز الوضوء به، وكذلك لا يزيل النجس. فلو أن بولا وقع على الثوب اللبن لا يطهره. وهذا القسم الثاني ما اشتمل على أحد أمور أربعة. الأمر الأول أشار إليه بقوله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، أي إذا تغيرت، أي إذا تغيرت أحد أوصاف الماء، وأوصاف الماء تغيرها بما ذكره المصنف. قال: تغير طعمه، مثل لو فيه كأس من ماء ثم وضع فيه قهوة فتغير طعمه من ماء إلى قهوة، هذا طاهر. والوصف الثاني قال: أو لونه، مثل عندنا كأس ووضع عليه حبر فتغير لونه، هنا يكون طاهرا غير مطهر لغيره. والوصف الثالث قال: أو ريحه، مثل لو فيه إناء ثم طبخ معه زعفران، فإذا تغير ريح الماء وأصبح زعفرانا فإنه يكون طاهرا غير مطهر. وتغير أحد أوصاف الماء يكون بأمرين. الأمر الأول أشار إليه بقوله: بطبخ، مثل ماء ثم تضع عليه شاهي وتطبخه، هنا يغير وصف الماء. وكذلك لو ماء وتضع عليه طماطم وبصل فيكون ماء مرق. والأمر الثاني الذي تغير به الماء قال أو ساقط فيه، يعني من غير طبخ، مثل لو عندنا إناء وضع فيه الحبر أو وضع فيه حليب أو لبن وهكذا. هذا هو الأمر الأول في تحول الماء من طهور إلى طاهر. الأمر الثاني قال أو رفع بقليله حدث، أي أو رفع بقليل الماء حدث واجب، مثل غسل الجنابة والغسلة الأولى من الوضوء الواجب فعلى قول المصنف رحمه الله هذا المتساقط من الماء لو توضأ منه آخر أو اغتسل لا يرفع حدثه، لأنه تحول من الطهور إلى الطاهر. والراجح أن الماء المستعمل سواء في طهارة مستحبة أو واجبة لا يسلبه الطهورية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. والأمر الثالث أشار إليه بقوله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. أو غمس فيه يعني غمس في الماء، غمس فيه يد النائم، فلو غمس رجله لا يكون الماء طاهرا. وقال من نوم ليل، فلو نما شخص الظهيرة ثم غمس يده في هذا الماء يبقى على طهوريته. وهذا النوم ناقض للوضوء، يعني مستغرق في النوم. ودليل المصنف رحمه الله على أن هذا الماء الذي غمس فيه، الذي غمست فيه اليد من المستيقظ من نوم الليل يسلبه الطهورية، قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وجه الاستدلال قالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد دل على نجاستها، والقول الراجح أنه لا يسلك طهوريته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من غسل اليدين ثلاثا، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولم يذكر أن العلة هي النجاسة. والأمر الرابع أشار إليه بقوله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، أو كان أي الماء آخر غسلة يعني من الغسلات السبع الواجبة زالت النجاسة بها، يعني الغسلة السابعة ليس فيها شيء من أوصاف النجاسات. فهذا طاهر، لأنه كما سيأتي عند الحنابلة أن النجاسة لو وقعت على الأرض تغسل سبع مرات، وكذلك لو وقعت على الثوب سبع مرات. فعلى قول المصنف الغسلات الست لإزالة النجاسة، والسابعة للتأكد من ذلك. فهذه السابعة إذا خرجت صافية ليس فيها شيء من نجاسة، على قول المصنف لا يجوز الوضوء بها لأنها أصبحت طاهرة وليست مطهرة. وتحرير القول في هذا القسم الثاني وهو كونه طاهرا غير مطهر خلاف قول الجمهور، ويكون الضابط في المياه ما يلي: إذا كان ماء باق على خلقته فهو طهور. اثنين، إذا كان هذا الماء تغيره يسيرا فهو طهور أيضا، مثل كأس من الماء وقع فيه شيء من الشاهي، أقول طهور إذا كان هذا الشاهي شيئا يسيرا فيجوز الوضوء منه. القسم الثالث إذا تغير مسمى الماء بعد وقوع شيء فيه فنقول هذا لا يسمى ماء أصلا، مثل لو عندنا كأس من ماء فوقع في نصفه لبن نقول تحول اسمه لبنا فلا يسمى ماء، فهذا لا نقول كما قال المصنف إنه طاهر، وإنما نقول لا نسميه أصلا ماء وإنما نسميه لبنا. أما إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بكليته كاللبن السابق في المثال، أو بالغالب عليه بالنجاسة، فإن هذا بالإجماع إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة يكون نجسا، وليس طاهرا. وإذا تغير بطاهر بأحد الأوصاف الثلاثة طال التفصيل السابق، نسميه لبنا أو نسميه ماء وقع فيه شيء من الشاهي فنقول هذا ماء شاهي، فيكون طهورا يجوز الوضوء به. أي أنه على الراجح ليس هناك قسم اسمه طاهر، وإنما طهور أو كما سيأتي بإذن الله نجس فقط، ولم يأتي دليل على هذا القسم من المياه وهو الطاهر. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.